أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي امتن على عباده بمواسم الخيرات تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات وترفع فيها الدرجات، فله المنة والفضل على عباده بهذه النعم، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما أعطانا من هذه العبادات العظيمة التي يقوم بها شأن الدين وتزكو بها النفوس وتتجه إلى الخالق جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا شك أيها المسلمون أن تزكية النفس بالصيام من أعظم أنواع التزكية، هذا الركن الركين من أركان الإسلام، هذا الذي يظهر للإخلاص ويوجد ما لا يوجد في غيره. فلذلك اصطفاه الله من بين الأعمال فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وجعل جزاءه مضاعفا بل غير معلوم إلا له عز وجل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن أجل ذلك شربت أعناق الصالحين إلى هذا الشهر الكريم، وتطلعت نفوسهم لبلوغ ذلك الموسم العظيم. كيف لا وفيه يسكبون العبرات ويدخلون على الله من هذا الباب العظيم، فيطلبون منه الصفح عن الزلات. فلا غرابة أن كان قدر هذه العبادة في النفوس معظما، كان قدرها في القلوب كبيرة. ولأنه لا بد للمسلم من العلم بأحكام الشريعة والتفقه في شأن العبادات قبل بلوغها والإقدام عليها، كان هذا الدرس أيها الإخوة الكرام في موضوع الصيام وأحكامه على هيئة السؤال والجواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا جميعا في هذا المجلس ومن يسمع من المغفور لهم المتفرقين على صفحة بيضاء وعلى حسنات عظيمة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم. السؤال الأول يقول: ما هو تعريف الصيام لغة وشرعا؟ الجواب: الصيام لغة هو الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. قال الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا فإنه الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. السؤال الثاني: ما معنى قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ الجواب: كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه للفرضية بالفرضية، ولا يلزم المشابهة في الوقت والكيفية. وقد قيل إن النصارى عليهم لعائن الله لما شق عليهم الصوم في الحر نقلوه إلى الربيع، ونحن المسلمين نمتثل أمر الله فنصوم سواء كان هذا الشهر في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع، إنما هي عبادة نتجه إلى الله بها ونذعن ونتذلل لرب العالمين. السؤال الثالث: ما هو فضل الصيام؟ الجواب: جاء ذلك في آيات وأحاديث،